السؤال الثالث عشر يقول: هل الإسلام معناها الاستسلام كتعريف شرعي له؟ أهل السنة يعرفون، أهل العلم يعرفون الإسلام بأنه هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلص من الشرك، هذا هو الإسلام. وإذا أردت تعريفا دقيقا له تعرفه بما عرفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فهذه الأركان، هذه أركان الإسلام مع الأمور الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإسلام. ولكن أهل العلم كما قلت من قبل يعتبرون أن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، فيكون الإسلام شاملا لجميع الواجبات الباطنة والظاهرة، والإيمان إذا أفرد صار هكذا. ولكن إذا اجتمع صار الإسلام مختصا بالأعمال الظاهرة والإيمان مختصا بالأعمال الباطنة، فهذا الذي يكون فيه بينهما فرق. وأما قولك إن معناها الاستسلام فقط، لا، الاستسلام يجب أن يكون لله، وهذا الاستسلام يجب أن يكون وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستسلام يجب أن يكون يخلو من البدعة ومن الشرك الناقض خاصة للإسلام، فإن هذا شرط من شروط أن يكون مسلما حقاً.